بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل. الخامس: ألا تكون الصلاة وجبت في الحضر، فلو ترك صلاة حضر فقضاها في السفر لم يجز له قصرها، لأنه تعين فعلها أربعا فلم يجز النقصان منها، كما لو نوى أربع ركعات، ولأن القضاء معتبر بالأداء والأداء أربع، ومن سافر بعد دخول وقت صلاة لم يقصرها لذلك، وحكي عنه له قصرها لأنها صلاة مؤداة في السفر، فأشبه ما لو دخل وقتها فيه. ولو أحرم بها في سفينة في الحضر فخرجت به في أثناء الصلاة، أو أحرم بها في السفر فدخلت البلد في أثناء الصلاة، لم يقصر، لأنها عبادة تختلف بالسفر والحضر. وجد أحد طرفيها في الحضر فغلب حكمه كالمسح. فغلب حكمه كالمسح. نعم. وإن نسي صلاة سفر فذكرها في الحضر أتمها لذلك، وإن ذكرها في السفر أو في سفر آخر قصرها، لأن وجوبها وفعلها وجد في السفر، فكان له قصرها كما لو أداها. ويتخرج أن يلزمه إتمامها إذا ذكرها في سفر آخر، لأن الوجوب كان ثابتا في ذمته في الحضر. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: فصل. الخامس، يعني من شروط القصر، يقول: ألا تكون الصلاة وجبت في الحضر، فلو ترك صلاة حضر فقضاها في سفر لم يجز قصرها، لأنه تعين فعلها أربعا فلم يجز النقصان منها، كما لو نوى أربع ركعات، ولأن القضاء معتبر بالأداء والأداء أربع. يعني إنسان مثلا سافر وفي أثناء سفره ذكر، يعني المسألة لها صورتان. صورة الأولى: رجل سافر بعد دخول الوقت، فإنه يجب عليه أن يصليها أربعا، لأنها وجبت عليه تامة، فهو خوطب بها في الحضر فيجب أن يفعلها بمقتضى الخطاب. مسألة ثانية أيضا: رجل ذكر صلاة حضر في سفر، مثال سافر وفي أثناء السفر ذكر أنه بالأمس وهو في بلده لم يصلي صلاة العصر أو الظهر، فالمؤلف رحمه الله يقول إنه يجب عليه أن يصليها تماما، لأنه خوطب فيها أو خوطب بها في الحضر فيلزمه الإتمام. والقول الثاني أنه يقصر في المسألتين، أما في المسألة الأولى فلأن العبرة بالأداء، فإن أداها أدى الصلاة في الحضر أتم، وإن أداها في السفر قصر. وأيضا لأن الخطاب الأخير ليس جديدا، بل هو تابع للخطاب سابق وخوطب بها في الوقت. يعني الآن مثلا إنسان في السفر ذكر أنه لم يصلي أمس، الآن الخطاب وجه إليه الآن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فليصليها إذا ذكرها، وهذا يشمل الجنس ويشمل القدر. وهذا القول هو الصحيح، أن العبرة بفعل الصلاة، فإن فعلها في السفر قصر، وإن فعلها في الحضر أتم، سواء كانت الصلاة حاضرة أم مقضية، فعندنا الآن رجل، المسألة الأولى رجل دخل عليه الوقت ثم سافر، فهل يصلي الرباعية ركعتين اعتبارا بالسفر، أو يصليها أربعا اعتبارا بالحضر وأنه خطب بها بالحضر؟ المذهب هو الأول، المذهب أنه يصليها أربعا، قالوا لأنها وجبت عليه تامة، فمن حين دخول الوقت خطب بها. والقول الثاني أنه يصليها قصرا، لأن الخطاب إنما يكون عند الأداء. المسألة الثانية والصورة الثانية، رجل سافر ثم ذكر صلاة حضر في سفر، ذكر أنه بالأمس لم يصلي العصر، لم يصلي العصر، فالمذهب أيضا يجب أن يصليها أربعا، لأنه خوطب بها بالأمس تماما تامة. والقول الثاني أنه يصليها قصرا، لأن الخطاب الأخير ليس جديدا بل هو تابع للخطاب السابق، وهو خوطب بها الآن في السفر فيصليها قصرا، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فليصليها، يصليها عند ذكرها، وهو قد ذكرها في حال يباح يشرع له فيها القصر فيقصر. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن سافر بعد دخول الوقت لم يقصرها لذلك، وحكي عنه له قصرها، لأنها صلاة مؤداة في السفر، فأشبه ما لو دخل وقتها فيه. وهذا القول هو الصحيح. إذن في المسألتين، مسألة من ذكر صلاة حضر في سفر يقصر، والمسألة الثانية من سافر بعد دخول الوقت فإنه يقصر أيضا. وهذه القاعدة المضطردة، ولذلك على المذهب الآن سيأتينا أنه لو دخل عليه وقت الصلاة وهو في السفر، دخل عليه وقت الصلاة وهو في السفر ثم وصل إلى البلد، لو أخذنا بالتعليل السابق لأنها وجبت عليه، نقول هي وجبت عليه الآن إيش؟ مقصورة. لكنهم يقول لا، يتم، لأنه اجتمع في حقه مبيح وحاضر، فيغلب جانب الحظر. لكن على القول الذي ذكرنا ورجحناه نقول يجب عليه أنه يراعي الفعل، هذه مضطردة، إن فعلها في السفر قصر وإن فعلها في الحضر أتم. فرجل دخل عليه وقت الصلاة في الحضر ثم سافر نقول إيش؟ يقصر اعتبارا بالفعل. ورجل دخل عليه وقت الصلاة في السفر ثم أقام يتم اعتبارا بالفعل. هذه القاعدة المضطردة. يقول رحمه الله: ولو أحرم بها في سفينة في الحضر فخرجت به في أثناء الصلاة، لو أحرم بها في سفينة في الحضر فخرجت به في أثناء الصلاة، أو أحرم بها في السفر فدخل البلد في أثناء الصلاة لم يقصر. أيضا صورتان: إنسان ركب السفينة وهي على الشط في الباب في البلد، فكبر الإحرام، كبر الإحرام، ثم فارق العامر، كم يصلي؟ يصلي تماما، لأنه شرع فيها في الحضر، شرع فيها في الحضر، وهذا الصحيح. يقول الثانية: أو أحرم بها في السفر، نعم، لا هذا القضاء لفعل ثم أراد أن يعيد. إيمان. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: ولو أحرم بها في سفينة فخرجت به في أثناء الصلاة، يعني خرج من البلد، أو أحرم بها في السفر فدخلت البلد. عندنا صورتان: الصورة الأولى رجل ركب سفينة في البلد فكبر وأحرم وفي أثناء صلاته خرج من البلد، ففي هذا الحال نقول يصليها تامة، لأنه شرع فيها تماما فوجب أن يتمها. والمسألة الثانية: أحرم بها في السفر، بمعنى أنه دخل عليه وقت الصلاة في السفر فأحرم وفي أثناء صلاته دخل البلد، المؤلف أيضا يقول لم يقصر، والصحيح أنه يقصر لأنه شرع فيها في حال يجوز له فيها القصر، فله استدامة ذلك ولا دليل على الوجوب. نعم. إذن نقول هنا إن شرع بها في الحضر أتمها، وإن شرع بها في السفر قصرها، تكون قاعدة مضطردة. نعم. قال: وإن نسي صلاة سفر فذكرها في الحضر أتمها لذلك، هذا أيضا على القاعدة، لأن العبرة بماذا؟ العبرة بالفعل. وإن ذكرها في السفر أو في سفر آخر قصرها، فتكون القاعدة مضطردة. فمثلا إنسان ذكر صلاة حضر في سفر على المذهب يتم، يعني وجبت عليه تامة، والقول الثاني أنه يقصر اعتبارا بالفعل. طيب ذكر صلاة سفر في حضر، نقول أيضا اعتبار الفعل أنه إيش؟ يتم، فتكون القاعدة مضطردة. طيب ذكر صلاة سفر في سفر يقصر، لأن حال الذكر هو في سفر وحال الوجوب أيضا هو في سفر. إذا عندنا الآن الصورة الأولى، ذكر صلاة حضر في سفر فإنه يقصر، والثانية ذكر صلاة سفر في حضر يتم، والثالثة ذكر صلاة سفر في سفر يقصر. قال لأن وجوبها وفعلها واحد، وجد في السفر فكان له قصرها كما لو أداها. ويتخرج، والتخريج عندهم نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما في الحكم. التخريج بمعنى القياس، التخريج يقول نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما في الحكم. يقول ويتخرج أنه أن يلزمه إتمامها إذا ذكرها في سفر آخر، لأن الوجوب كان ثابتا في ذمته في الحضر. واضح؟ يقول يتخرج أنه يلزمه إتمامه إذا ذكرها في سفر آخر، يعني ذكر صلاة سفر في سفر آخر، لأن بين السفرين إقامة في الحضر فغلبت هذه الإقامة. نعم. فصل. السادس، لا يأتم بمقيم، فإن أتم بمقيم لزمه الإتمام. طيب قوله رحمه الله السادس أن لا يأتم بمقيم، لو قال أن لا يأتم بمن يتم لكان أعم ليشمل المسافر إذا أتم، ليشمل المسافر إذا أتم. فالعبارة الأعم يقول أن لا يأتم بمن يتم، يعني قولنا بمن يتم يشمل المقيم الذي يتم، ويشمل أيضا المسافر إذا أتم. فإن ائتم بمقيم، وصواب العبارة نقول إن ائتم بمن يتم الصلاة لزمه الإتمام. ودليل هذه المسألة أولا، أنتم فهمت الصورة، يعني مسافر ائتم بمن يتم الصلاة سواء كان مقيما أم مسافرا أتم، فإنه يجب عليه الإتمام ولو لم يدرك إلا التشهد الأخير، فإنه يجب عليه أن يتم. والدليل على ذلك أولا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وهذا من الخلاف، أن يصلي الإمام مثلا أربعا وأن تصلي ركعتين. ثانيا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وهذا يقتضي أن يصليها كالإمام. والثالثا قول ابن عباس رضي الله عنهما تلك السنة، إذا صلى المسافر خلف المقيم أن يتم الصلاة. رابعا أن الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، لم ينقل الذين كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يفيدون إليه في المدينة، لم ينقل أنهم كانوا يقصرون بل كانوا يتمون. وخامسا أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم أتموا خلف عثمان بن عفان رضي الله عنه في ميناء، أتموا خلفه مع أن المشروع أن يقصر. ولأن أيضا من حيث المعنى أن المأموم تابع للإمام ومقتد به، فوجب عليه أن يتبعه في العدد في القدر كما يتبعه أيضا في الكيف. فهذه ستة أدلة تدل على الوجوب. نعم. ألا يأتم بمقيم، فإن ائتم بمقيم لزمه الإتمام، سواء ائتم به في الصلاة كلها أو في جزء منها، لأن ابن عباس سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين حال الانفراد وأربعا إذا أتم بمقيم، فقال تلك السنة، رواه الإمام أحمد. وهذا ينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنها صلاة مردودة من أربع، فلا يصليها خلف من يصلي الأربع كالجمعة. ولو أدرك المسافر من الجمعة أقل من ركعة لزمه إتمامها أربعا لإتمامه بالمقيم، ومن ائتم بمقيم ففسدت الصلاة لم يجز له. شوف، لو أدرك المسافر من الجمعة أقل من ركعة، يعني فاتته الجمعة، فكم يصلي؟ يقول لازمه إتمامها أربعا، لأن هذه تسمى، لأنه الآن لم يدرك الجمعة وإنما أدرك الظهر، لكن الصحيح في هذا المسألة أنه يصليها ركعتين. ويشترط على المذهب أيضا أن ينوي الظهر. فهم يقولون الآن من دخل مع الإمام بعد أن رفع رأسه من الركعة الثانية فاتته الجمعة ويصليها ظهرا بشرطين: الشرط الأول أن ينوي الظهر، والشرط الثاني أن تكون الظهر قد دخل وقتها. لماذا يقول دخل وقتها؟ لأنه على المذهب يجوز أن تفعل قبل الزوال. فهذا الإنسان المسافر نقول له أن يصليها له أن يصلي ركعتين، لأنه لم يقتدي به في صلاة الظهر حتى يلزمه الإتمام، وإنما دخل معه في صلاة الجمعة. وهذا مما ينبني على الخلاف: هل الجمعة فرض الوقت وصلاة مستقلة، أو أنها بدل عن الظهر؟ فمن يرى أن الجمعة بدل عن الظهر يقول يلزمه أن يصلي أربعا. نعم. قال: ومن ائتم بمقيم ففسدت الصلاة لم يجز له قصرها بعد ذلك، لأنها تعينت عليه تامة لائتمامه بمقيم. نعم. من ائتم بمقيم، وقلنا العبارة العامة من ائتم بمن يتم. ففسدت الصلاة، يعني أحدث أو أفسد صلاته، لم يجز له قصرها، يعني إذا أراد أن يقضي. فمثلا هذا رجل مسافر دخل مع إمام يتم الصلاة، وفي أثناء الصلاة في الركعة الثانية أحدث وخرج، إذا أراد أن يصلي الآن لا يصلي قصرا وإنما يصلي أربعا. لماذا؟ لأنه شرع في صلاة يلزمه إتمامها. ولهذا، وهذه قد ذكرها ابن رجب رحمه الله في القواعد، وقال: من تلبس بعبادة تلزم بالشروع ثم أفسدها فإنه يجب عليه قضاؤها على الصفة التي أفسدها، ويتفرع على ذلك مسائل، منها لو صلى مسافر خلف مقيم. وهذا بخلاف ما لو صلى المسافر خلف من يتم ثم تبين له أنه على غير طهارة، فحينئذ يصلي ركعتين. والفرق بينهما أن الأول انعقدت ففسدت، والثاني لم تنعقد أصلا. عندنا صورة، لا يعني بعضنا سيخلط. الصورة الأولى: رجل مسافر دخل مع إمام يتم الصلاة، وفي أثناء الصلاة أحدث المأموم. نقول هنا يقضي كم؟ أو يصلي أربعا، لأنها ثبتت ووجبت عليه تامة، وحينما شرع ثبت في ذمته أربع ركعات، والقضاء يحكي الأداء. والصورة الثانية: رجل مسافر دخل مع إمام يتم الصلاة، وفي أثناء الصلاة تبين لهذا المأموم أنه على غير طهارة فانصرف وتوضأ، إذا أراد أن يصلي ركعتين. ما الفرق بين الصورة الأولى والصورة الثانية؟ نقول الأول انعقدت ثم فسدت، والثاني الذي صلى على غير طهارة لم تنعقد صلاته أصلا، فلم ترتبط صلاته بصلاة الإمام. نعم. ومن أحرم مع من يظنه مقيما أو يشك فيه لزمه الإتمام وإن قصر إمامه اعتبارا بالنية، وإن غلب على ظنه أنه مسافر لدليل فله أن ينوي القصر ويتبع إمامه فيقصر بقصره ويتم بإتمامه، وإن أحدث إمامه قبل علمه. طيب، المسألة الأولى يقول: من أحرم مع من يظنه مقيما أو يشك فيه فإنه يلزمه الإتمام. وجه ذلك أنه تم بإمام لم يتيقن أنه يقصر، إذا تم بمن يشك فيه وجهه أنه تم بإمام لم يشك أو بإمام لم يتيقن أنه يقصر فوجب عليه الإتمام، ولكن له أن يعمل بقرينة ظاهرة كهيئته ولباسه أو سيارته، مثلا وجد عند الباب والسيارة محمل، هذا يعرف أنه إيش؟ يعرف أنه مسافر، فحينئذ يقصر. إذا عمل بالقرائن يقصر. وهذه المسألة، مسألة الشك، لها على المذهب صورتان. الصورة الأولى أن يشك في الإمام هل هو مسافر أو مقيم، والصورة الثانية أن يشك في كون الإمام يقصر أو يتم. يشك هل الإمام هذا هل هو مسافر أو مقيم، والصورة الثانية أن يشك هل هذا الإمام سوف يقصر أو سوف يتم. أما في الصورة الأولى إذا شك فنقول هنا يعمل بالقرائن، يعمل بالقرائن. وأما في الصورة الثانية يعمل بالقرائن، فإن غلب على ظني أنه مسافر قصر ولا شيء عليه. وفي الصورة الثانية أيضا إذا شك هل يقصر أو لا يقصر نقول يعمل بالأصل. إيش يعمل بالأصل؟ لأن الأصل في صلاة المسافر القصر. إذن هنا نقول، أقول في كلا الصورتين، في كلا الصورتين له القصر. إذا شك في كون الإمام مسافر أو لا وعمل بقرائن نقول له القصر. وإذا علم أن هذا الرجل مسافر ولكن شك هل يقصر أو لا يقصر له أن يقصر. طيب، هل له أن يقول إن قصر الإمام قصرت وإن أتم أتممت؟ نعم، على المذهب هنا في مسألة لا بأس بتعليق النية. إذا علم أنه مسافر وتردد هل سيقصر أو يتم يقول يجوز أن يعلق النية. أما إذا جهل كونه مسافرا أو لا، لا يجوز التعليق. فعلى المذهب صورتان. الصورة الأولى أن يعلم المأموم أن هذا الإمام مسافر ولكن يشك هل يقصر أو يتم، يقول يجوز أن يعلق النية، فيقول إن قصر قصرت وإن أتم أتممت. والصورة الثانية أن يشك المأموم في الإمام هل هو مسافر أو ليس مسافرا، فيقول حينئذ لا يجوز إيش؟ لا يجوز تعليق النية. والصحيح جواز التعليق في الصورتين، ولا سيما في الصورة الثانية إذا عمل أو غلب جانب القرائن. نعم. وإن غلب على ظنه أنه مسافر لدليل فله أن ينوي القصر ويتبع إمامه فيقصر بقصره ويتم بإتمامه، وإن أحدث إمامه قبل علمه بحاله فله القصر لأن الظاهر أنه مسافر. نعم، إذا أحدث إمامه قبل العلم بحاله، يعني مثلا صلى خلف إمام ويجهل مسافر ولا لا، وغلب على ظن أنه مسافر، والإمام هذا لما في الركعة الثانية أحدث وخرج بلش ما وش سوي يلحق يقول شنت مسافر، نقول هنا له القصر لأن الظاهر أنه مسافر، يعني يعمل بهذا الظاهر وبهذا الظن. نعم. طيب نقف على هذين. نعم، كيف؟ نعم، إذا كان الإمام، نعم، في إشكال هذه في الإجماع، هذه يجب يتم، هذه ما يجوز القصر. لا لا لا، يتم به، ولهذا النبي قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم، هذه إجماع. فهمتم الصورة؟ يقول إذا كان الإمام مسافر والمأموم مقيم ما يجوز أن تصلي الظهر ركعتين، واضح، هذه ما تحتاج. الخلاف في في في في المسألة فيما إذا كان الإمام، إذا كان الإمام مقيما والمأموم مسافر، هذا إن دخل معه في أول الصلاة وجب عليه إيش؟ الإتمام. وإن دخل في أثناء الصلاة يعني أدرك ركعتين، هل يجوز أن يسلم من ركعتين أو لا؟ بعض العلماء ووجه الشافعية أنه يجوز، وهذا أيضا يعني اختيار الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، يرى أن المسافر إذا صلى خلف من يتم الصلاة أنه لا يلزم الإتمام، يقول لأن فرضه ركعتان دعوة؟ كيف دعوة؟ اي ما دام يترخص برخص السفر هو مسافر، سواء كان السفر طويل او قصير، او ما في فرق. مسافر متى ما كان يترخص ومسافر، من حين ان يخرج الى ان يرجع. نعم. شيخ، بالنسبه لتعليق نيه التعليق، الراجح انه في فعل الامام لا فرق، يعني ان يقول ان كان الامام يعني ان قصر قصرت وان اتم اتممت، او يقول ان كان مقيما اتممت وان كان مسافرا قصرت. يعني الشك قد يكون في هل الامام مسافر او مقيم، والصوره الثانيه ان يعلم انه مسافر ويشك هل يقصر او لا يقصر. الصوره الثانيه واضح، لان الاصل في صلاه المسافر القصر. والصوره الاولى نقول يعمل بالقرائن، يقول هذا الرجل ذا ما ادري هو مسافر او غير مسافر، يقول اعمل مثل المساجد اللي على المحطات في الغالب، اللي على الطرق، هذه الغالب انها ايش؟ انه مسافر. او مثلا وجده في بلد، لكن مثل في مسجد داخل البلد، ولكن سيارته مثلا محمل عفش، وجد مربط عفش وحمل عفش، وهيئته ليست هيئه مقيم، ففي هذا الحال ايضا يعمل بالقرائن. ولو تبين له فيما بعد يعني مثلا قصر على انه مسافر، وتبين ان الامام متم، لا شيء عليه، لانه فعل ما يعني ما كلفه الله به، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اي الجمهور العلماء على انه حتى لو ادرك التشهد الاخير يلزم اتمام. اي اثر ابن عباس، ذكرنا سته ادله، مو ابن عباس، اي هذا ذكرنا سته، ولا ستة أدلة على وجوب الإتمام، ومذهب الجمهور. والقول الثاني ووجه الشافعية أنه يجوز أن يقصر، وهذا اللي قلنا أن الشيخ عبد الرحمن رحمه الله يعني يرجحه.